حي على الصلاة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربنا أقيموا الصلاة، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس. هذه الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية، هذه الصلاة عمود الدين، هذه الصلاة التي يحاسب عليها الإنسان من أعماله يوم القيامة أول ما يحاسب. يجب علينا أن نتمها كما أمر الله، وأن نؤديها على أحسن وجه وأكمل حال، وأن ننتبه لعدم الوقوع في الأخطاء، ومن ذلك عدم إسباغ الوضوء. وهذه الصلاة لا تقبل إلا بطهارة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والطهور شطر الإيمان، وإسباغ الوضوء شطر الإيمان كما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك وعيد، المسألة فيها خطورة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. رواه البخاري ومسلم. إذن يجب تعميم الأعضاء بالماء، مسح بالماء ما يكفي، ترك بعض الأعضاء لا تصح الصلاة به كمن يترك عقبه المرفق هذا، والعقب في القدم أيضا لابد من إيصاء الماء إلى جميع أجزاء أعضاء الوضوء. و الأعقاب يحصل لها إهمال، ولذلك ذكر بها، وإلا كل أعضاء الوضوء يجب إيصال الماء إليها. ثم المسألة فيها فضل، يعني ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. و لما يكون الجو باردا ويسبغ الإنسان الوضوء وهناك كراهية في النفس للماء هذا البارد، هنا مراغمة شديدة ومجاهدة عظيمة وأجر كبير. من الأخطاء كذلك عدم إكمال الصفوف، فلا يجوز الشروع في صف حتى يكمل الصف الذي قبله. وقد جاء في حديث جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفونا كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. إذن يجب إتمام الصفوف، ما نجعل فراغات، ما نبدأ بصف قبل إتمام الصف الذي قبله، يجي ناس مستعجلين يبدأ بالثاني الأول ما تم، المهم عنده يلحق الركعة. طيب في عندك أمر آخر يجب القيام به؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود. إذن ما يجوز يقف في صف وأمامه صف آخر ناقص أو فيه فرجة، بل يجوز للإنسان أن يخترق صفا ليتم الخلل الموجود في الصف الذي أمامه، وهؤلاء مفرطون، ولذلك جاز اختراقهم لأجل هذه الفرجة. تساهل الناس في هذه الأشياء، علينا يعني نحن واجب التنبيه بالحسنى والنصيحة بالكلمة الطيبة، وأن نبين لهم أن الشيطان يخترق الصفوف يشوش عليهم خشوعهم، فليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة، فمن فعل ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية استحق التأديب، ولمن جاء بعده وتخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة فإن هذا لا حرمة له. من الأخطاء أيضا عدم تحريك اللسان بالقراءة والأذكار، فلا يكفي مجرد إمرار الأذكار على القلب كما يفعل بعض الناس، يمر الفاتحة والأذكار على القلب بدون ما يتحرك اللسان ولا الشفتين ولا يجري النفس، لا يصح، ولا تسمى هذه قراءة أصلا. القراءة ما حرك له اللسان، القراءة لا بد أن تكون باللسان، فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزئه، وكذلك سائر الأذكار، والأجر ما يحصل عليها. فلا بد من تحريك اللسان والشفتين لأنها أقوال. طيب، هل يشترط أن يسمع نفسه؟ جمهور الفقهاء على اشتراط ذلك، وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره والتشهد والسلام والدعاء، وبعضهم قال يكفي تحريك اللسان ولو لم يسمع نفسه، فيكفي الإتيان بالحروف وإن لم يسمعها، وهذا في مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والمهم الواحد ما يشوش على الآخرين. رابعا من الأخطاء بسط الذراعين في السجود، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ارفع مرفقيك، فلا يضع ذراعيه على الأرض، فإذا بسطهما وافتراشهما مكروه ومشابهة للسباع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، وهذا فيه تنفير من هذه الصورة. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، رواه مسلم. والحكمة في هذا أن رفع المرفقين عن الأرض أشبه بالتواضع، ويعين على تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد عن هيئات الكسالى، وهذا الذي يضع ذراعيه يدل على نوع من قلة الاعتناء، قلة الإقبال، عدم الإقبال المشروع على الصلاة، كسلان وكأنه يريد أن يصلي بأي طريقة ويمشي. نحن نريد هيئة، إن يريد أن يكون أهل الإسلام كما أمر الله. من الأخطاء كذلك التأخر عن اللحوق بصلاة الجماعة، فيأتي بعض الناس إلى المسجد في صلاة الجماعة والإمام في السجود أو التشهد فينتظر واقفا حتى يقوم الإمام ليلتحق به، وهذا خطأ واضح، بل السنة أن يلتحق بالإمام على أي حال كان الإمام، وانتظار قيام الإمام يفوته فضل السجود. يا أخي، إذا رأيته ساجدا تفوت على نفسك فضل هذه السجدة وأجر هذه السجدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا. فالذي ينتظر ويقف والناس تصلي يدل طبعا على هيئة لا مبالاة، ناس تصلي ادخل معهم، ليش تخالف حديث فما أدركتم فصلوا؟ أي حال كان الإمام عليها. وقد جاء في مصنف من أبي شيبة عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل من أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خفق نعلي وهو ساجد، فلما فرغ من صلاته قال من هذا الذي سمعت خفق نعله؟ قال أنا يا رسول الله. قال فما صنعت؟ قال وجدتك ساجدا فسجدت. فقال هكذا فاصنعوا ولا تعتدوا بها. يعني أنت الآن لو جيت بعد الركوع ادخل مع الإمام وقل ربنا ولك الحمد، لو جيت وهو ساجد ادخل بين السجدتين ادخل. الحديث يقول هكذا فاصنعوا ولا تعتدوا بها، من وجدني راكعا أو ساجدا أو قائما فليكن معي على حالي التي أنا عليها، حديث صحيح. وعن ابن عمر قال على أي حال وجدت الإمام فاصنع كما يصنع. والحسن بن سيرين قال لا يقوم الرجل قائما منتصبا والقوم قد وضعوا رؤوسهم. من الأخطاء الجمع بين الصلاتين بدون سبب يبيح ذلك، لأن هذا في مخالفة لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يجوز تأخيرها ولا تقديمها عن وقتها، والجمع له أسباب: سفر، مطر، الحرج الشديد. أما جمع الصلاتين من غير وجود عذر يبيح ذلك فهذا منكر عظيم، وقد نص عمر رضي الله عنه على أنه من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، وأن يتقبل دعاءنا، والحمد لله رب العالمين.